السلام عليكم، هل الصوت واضح يا أخوات؟ تفضل أبو أحمد. دكتور عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكن أيها الأخوات، ونحيي كذلك فضيلة شيخنا سعد بن عبد الله الواصل في هذه الدورة التي نطرح فيها الأخطاء الإملائية والترقيمية الشائعة في كتابة الأبحاث. وهذا الموضوع كما نعلم موضوع مهم جدا لكثرة ما يرد في الرسائل العلمية من الأخطاء التي تحتاج إلى تعديل، وكذلك تحتاج إلى معرفة سابقة بها لكي يتسنى للباحث إتقانها، إتقان المعرفة الصائبة فيها ثم تجاوزها بإذن الله تعالى. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا، ويحبذ شيخنا أن تكون الأسئلة مباشرة في ثنايا الدورة، فما يعرض من تنبيهات أو أخطاء إذا لم تتضح يمكن للأخوات أن يسألنا مباشرة من خلال الكتابة. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ينفعنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نبدأ. طبعا صعوبة الكتابة، الأخطاء الإملائية غالبا ما تقع في كتابة الهمزة، أكثر الأخطاء في كتابة الهمزة. فكيف نعرف قواعد بسيطة للهمزة ثم بعد ذلك نضرب أمثلة؟ الهمزة تقع في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، والهمزة اسمان، إما همزة وصل بمعنى لا يرسم عليها رأس العين، أو همزة قطع. ثم همزة القطع قد تكتب فوق الألف إذا كانت مضمومة أو مفتوحة، وقد تكتب تحت الألف إذا كانت مكسورة. كتابة الهمزة من أهم ما يكون، وكثير من الباحثين يقع في أخطاء بسبب الهمزة، بسبب كتابة الهمزة. نبدأ بالهمزة في أول كلمة. الهمزة في أول كلمة إما همزة وصل أو همزة قطع. وهمزة الوصل طبعا هي الهمزة، القطع هي الأصل، وهمزة الوصل لها مواضع. همزة الوصل لها مواضع، وأنتم تعرفون أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، والهمزة توجد في الأسماء وتوجد في الأفعال وتوجد في الحروف. نبدأ بالحروف. الحروف جميعها كلها همزتها همزة قطع بلا استثناء، إلا ال فقط. ال التي تدخل للتعريف مثل القلم والكتاب، هذه همزة وصل. وأما باقي الحروف فهمزتها همزة قطع، سواء كانت هذه الحروف للاستفهام أو للشرط أو للجر أو لغيرها، جميعها تحتاج إلى همزة إما فوق أو تحت. مثلا إلى حرف جر لابد من الهمزة فيها. ألا، ألا الاستفتاحية، هذه حرف أيضا الهمزة فوقها. وهكذا في جميع الحروف، الحروف بلا استثناء. لذلك نحرص إذا كتبنا أي حرف أن نبحث عن الهمزة، لازم نضع الهمزة إما فوق وإما تحت. هذه يسمى همزة القطع في الحروف، الهمزة في الحروف كلها قطع إلا ألا. نأتي إلى الأسماء. الأسماء فيها أسماء معينة همزتها همزة وصل معدودة، همزة أسماء معدودة، منها مثلا كلمة اسم، ابن، وامرؤ، وامرأة، هذه الكلمات، واثنان واثنتان، سواء كانت مثنى أو كانت مفردة أو كانت منسوبة. كيف يعني؟ يعني مثلا كلمة اسم همزة وصل، اسمان همزة وصل أيضا، اسمي همزة وصل، إلا الجمع فإن همزتها همزة قطع. يعني أسماء، أسماء الطلاب وأسماء الطالبات هذه همزة قطع، الجمع قطع. وأما المثنى والمفرد والمنسوب فهمزته همزة وصل. لذلك ننتبه، كلمة اسم، كلمة ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان، كل هذه همزتها همزة وصل. طيب ابن همزة وصل، ابنة همزة وصل، ابني وصل، لكن أبناء الجمع هذه همزة قطع. لذلك نحرص على هذه الهمزة، همزة مهمة، ويعرف علم المتعلم وجهل الجاهل بضبط همزة، بضبط همزة الوصل والقطع. هذا بالنسبة للأسماء، وهي تسمى الأسماء المحفوظة، هذه السمعية. هناك في الأسماء همزة، همزة قطع، همزة وصل قياسية. ما هي؟ في مصادر الخماسي والسداسي، الأسماء المصادر الخماسية والسداسية همزتها همزة وصل. مثل ماذا؟ مثل انطلاق، هذه خماسي، استخراج، هذا سداسي. هذه ما يتعلق بالأسماء، هذه السماعية في 7 أو 8 أسماء محفوظة، والقياسي في شيئين اللي هو مصدر الخماسي ومصدر السداسي. ننتقل للأفعال. الأفعال تعرفون أنها تكون ثلاثية، وتكون رباعية، تكون خماسية، وتكون سداسية، ولا يمكن يجي فعل أكثر من 6 أفعال. ثم الفعل إما ماض أو مضارع أو أمر، نضرب 3 في 4 يطلع 12 هذه. ثم أيضا نحصي همزة القطع في هذه المجموعة. نبدأ بالثلاثي. الثلاثي ماضي مضارع، ماضي مضارع أمر. ماضيه مثل أسف وأمنة، همزة قطع إذا بدأ فهمزة همزة قطع. الأمر منه على طول همزة وصل. المضارع من كل فعل، كل فعل سواء كان ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، أي مضارع همزته همزة قطع لا بد أن نكتبها. فتقول مثلا أفهم، هذا ثلاثي، أدحرج، هذا رباعي، أنطلق، خماسي، أستخرج، سداسي، كل همزة قطع. هذا بالنسبة للمضارع. الرباعي وما تصرف منه، أي رباعي، فعل رباعي فهمزته همزة قطع، هذه قواعد عامة بالنسبة للأفعال. أي مضارع قطع، وأي رباعي يتكون من 4 أحرف وهو مبدوء بهمزة فإن همزته همزة قطع، همزة قطع. مثل أحسن، إحسان، أحسن، المصدر، والأمر، والماضي، كله همزة قطع. طيب بقينا بماذا؟ بقينا بأمر الثلاثي، أمر الثلاثي وصل. طيب الخماسي والسداسي أمرهما وماضيهما أيضا وصل، مثل انطلق، استخرج. الأمر انطلق، استخرج، كلها همزة وصل. ومثالها أيضا المصدر، مثلها المصدر. هذه بالنسبة ما يتعلق بالأفعال. لكن الإنسان وهو يكتب هل يعني يمكن يستحضر كل هذه القواعد؟ ألا هناك شيء، يعني هناك قواعد بسيطة ممكن يعني نستفيد منها بسرعة بدل أن أرجع وأنا أذكر رباعي أو خماسي أو مصدر وكذا؟ نعم، نقول هناك قواعد بسيطة ممكن أن نستعين بها. طيب عندنا مثلا فعل أو مصدر أو فعل ماضي أو أمر أو مصدر، نريد أن نعرف هل همزة، هل همزته همزة قطع أو وصل. نقول إذا أردنا نعرف ذلك نأتي بالفعل المضارع على طول، نأتي بالفعل المضارع. فإن كان المضارع مضموم حرف المضارعة فالهمزة همزة قطع، وما تصرف من الفعل المصدر والأمر والماضي. مثال ذلك عندنا إحسان، كلمة إحسان وانطلاق ومثلا وإضاءة وإبانة وإباء، إذا أردنا أن نعرف مصدرها، نعرف همزتها هل هي همزة قطع أو همزة وصل، نأتي بالمضارع. طيب أحسن، المضارع يحسن مضموم على طول همزة القطع، سواء كان في الماضي أو الأمر أو المصدر. أحسن، أحسن إحسان على طول. أضاء، نجيب المضارع، يضيء، أضاء، يضيء، أضع، كلها همزة قطع. إذا ما هي القاعدة الخفيفة هذه؟ نأتي بالفعل المضارع وننظر هل حرف المضارع مضموم، إن كان مضموم فما تصرف منه فهو قطع. طيب وإن كان مفتوح؟ إن كان مفتوح فهو ما تصرف منه همزة وصل. مثال: يستخرج، مفتوح، ينطلق، مفتوح. طيب أظن واضح إن شاء الله، واضح؟ طيب إذا القاعدة عيدة لأنها مهمة، ما هي القاعدة؟ إذا مر بكلمة سواء كانت ماضي أو مضارع أو أمر أو مصدر، أريد أن أعرف هل همزة همزة قطع أو همزة وصل، على طول ماذا نعمل؟ نأتي بالمضارع. إن كانت حرف المضارعة اللي هو الياء أو النون أو الهمزة أو التاء، إن كان مضموما فهو قطع، وإن كان مفتوحا فهي وصل. هذه قاعدة دقيقة. في قاعدة أخرى أقل دقة منها، وهو أن نضع قبلها حرف عطف فاء أو واو ثم ننطق بسرعة، فإن نطقت الهمزة فهي قطع، وإن لم تنطق فهي وصل. مثال ذلك: انطلق، أنا ما أدري الآن، انطلق، انطلق، هل هي قطع أو وصل؟ ضع قبلها، نضع قبلها الواو، وانطلق، فانطلق، خلاص إذا تبين أن همزة وصل ما دامت ما تنطق فهي همزة. لكن القاعدة الأولى التي ذكرت هي القاعدة الدقيقة بالنسبة لمعرفة همزة الوصل وهمزة القطع من الأفعال الماضية ومن أفعال الأمر ومن المصدر. هذا كله فيما يتعلق بحرف بالهمزة في أول الكلمة، في أول الكلمة. ننتقل إلى الهمزة في الوسط. الهمزة في الوسط قد تكتب على واو، وقد تكتب على ياء، وقد تكتب على ألف، وقد تكتب على السطر. فما قاعدة الهمزة المتوسطة؟ ثم الهمزة المتوسطة نوعين: قد تكون يكون توسطها حقيقيا، وقد يكون توسطها حكميا. كيف؟ يعني مثلا سأل، هذا توسط حقيقي، لكن بدأ، لو أضفنا إليها ضمير وقلنا بدأوا، هل هي همزة متوسطة؟ بعضهم يقول أنها متوسطة، وبعضهم يقول لا متطرفة، وبعضهم يقول أنها متوسطة توسطا حكميا، توسط حكمي. فأنا أحبذ أن تكون متوسطة توسط حكمي، وتعامل معاملتها الهمزة المتوسطة. طيب أريد أن أكتب همزة في وسط الكلمة، لابد أن أوازن. قبل أن أكتب لابد أن أعمل موازنة بين ماذا وماذا؟ بين الهمزة وبين ما قبلها، أعمل موازنة سريعة. وطبعا أول الوقت سيكون صعب، لكن بالتكرار يسهل. أعمل موازنة بين الهمزة وما قبلها، وأرى أو أنظر أيهما أقوى، أيها أقوى حركة. أقوى الحركات عادة هي كسرة، ثم يليها الضمة، ثم بعدها الفتحة، ثم السكون. هذه أقوى الحركات، الكسرة أقواها. إذا وجدت الكسرة سيطرت على الحركات كلها. بعدها الضمة، إذا لم توجد كسرة وجد ضمة ومعها غيرها فإن الضمة أقوى من غيرها. إذا لم نجد لا ضمة ولا كسرة فالمفتوحة أقوى من السكون، والسكون طبعا هو عدم حركة وهو أقلها. طيب إذا وزننا وعرفنا أن مثلا فيه كسرة، سواء كانت الكسرة على الهمزة ولا اللي قبلها، كل واحد عليها أو على ما قبلها تسيطر على بقية الحركات، فنكتبها على كرسي أو على نبرة، على كرسي أو على نبرة. مثل كلمة دؤل. دؤل الآن عندنا ضمة قبل الهمزة، وعندنا الهمزة مكسورة، لا شك أن الهمزة المكسورة أقوى، لا شك أن الهمزة المكسورة أقوى. أبو أحمد، أبو أحمد الصوت انقطع الله يحفظك. السلام عليكم. أرون عندكم على قاعدة، ما دي ظهرت ولا لا؟ أبو ظهرت ترونها؟ طيب إذا نقولنا نوازن بين الحركة، حركة الهمزة وحركة ما قبلها، ثم بعد ذلك ننظر أيهما أقوى حركة، فالكسرة هي الأقوى والضمة بعدها والفتحة بعدها والسكون هي عدم الحركة. من ذلك مثلا شوفوا يأمر، وكلمة يأمر، يأمر الآن سكون وفتحة، الفتحة أقوى، لذلك كتبت على ألف لأن الفتحة هي أقوى. عندنا مثلا رؤية، الضم أقوى، لذلك كتبت على واو. مؤمن كذلك، يؤذي. عندنا بئر، الكسرة أقوى من السكون، فكتبت على نبرة. اطمئنان، الكسرة أقوى لأنها سبقت. إذا نوازن بين حركة الهمزة وحركة ما قبلها، ثم نكتبها على الأقوى منهما، نكتبها على الأقوى منهما. طيب هذا بالنسبة للهمزة المخلص. ننتقل إلى همزة أخرى، وهي الهمزة المتطرفة. الهمزة المتطرفة يعني الهمزة التي تكتب في آخر الكلمة. أنتم تعرفون أن الكلمة الهمزة المتطرفة كل ما تطرف الحرف كل ما قلت العناية به، لذلك لا يراعى حركة الهمزة المتطرفة أبدا إذا كانت آخر كلمة، لا تراعى، بل يراعى الحركة التي قبلها. فعندما أكتب قرأ الهمزة متطرفة وقبلها فتحة، فيراعى الفتحة ولا يراعى السكون. طيب جارؤ، الهمزة مفتوحة والحركة التي قبلها ضم، لذلك الهمزة التي الحركة التي قبلها هي التي تصرف بها، ولا يمكن أن تراعى حركة الهمزة. طيب لم يجرؤ كيف تكتب؟ تكتب الهمزة هنا أيضا على همزة على الواو. إذا الهمزة المتطرفة لا تتصرف ولا ينظر إلى حركتها، بل ينظر إلى حركة ما قبلها هو الذي يتصرف به. إذا لم يجرؤ تكتب على واو، تكتب على واو. إذا لا قيمة لحركتها، سواء كانت مكسورة أو مضمومة مفتوحة، إنما حركتها حركة ما قبلها هو الذي يتحكم بها. هذه هي الهمزة المتطرفة. ومع التكرار يعني الواحد ترسخ القاعدة عنده، بس لابد يكون عنده قاعدة يرجع لها، لابد أن تكون عنده قاعدة يرجع لها. هذه أنواع الهمزة الأولى، الهمزة في أول كلمة وفي وسطها وفي آخرها. أضيف وأقول إن الهمزة إذا كانت متوسطة حكما، فالعلماء أجازوا فيها أن تعامل معاملة المتطرفة وأن تعامل معاملة المتوسطة، وأن تكتب على حسب أصلها، على حسب أصلها. فمثل قرأوا الآن المعروضة قرأوا يصح أن تكتب على واو، ويصح أن تكتب على الألف، ويصح أن تكتب مفردة، ما في معنى، كل هذا صحيح فيها، لكن يحبذ لنا أن تكتب على واو لأنها تساير القاعدة العامة، تساير القاعدة العامة، فتكتب على واو وهذا أحسن، تكتب على واو أسلم. يستثنى من هذه القواعد العامة المتوسطة، يستثنى ما إذا كانت الهمزة مسبوقة بياء ساكنة، المفروض أن السكون ضعيف والهمزة التي بعدها المتحركة أقوى منها، فقالوا لا، إذا كانت الهمزة مسبوقة بياء ساكنة فإن الياء الساكنة في قوة الكسرة، عندنا قاعدة الياء الساكنة في قوة الكسرة، فشيئه تكتب على نبرة، وشيئه على نبرة. طيب نقول هناك ما أدري يسمعون، أقول إذا سبقت الهمزة بياء ساكنة فإن الياء الساكنة في قوة الكسرة، بمعنى كأنها كسرة، فيقال شيئه تكتب على ياء، شيئه تكتب على ياء، وهكذا فيها شيئه على ياء أيضا. إذن عندنا قاعدة ما هي؟ أن الهمزة، أن الياء الساكنة السابقة للهمزة تعتبر في قوة الكسرة، والكسرة هي أقوى الحركات، الكسرة هي أقوى الحركات. أيضا يضاف إلى هذه القاعدة وهي الحالات الاستثنائية، قلنا الحالة الأولى أنها إذا سبقت بياء ساكنة فإنها تعتبر ماذا؟ كالياء الساكنة. أيضا يقولون إذا ترتب، عندنا قاعدة أيضا، إذا ترتب على كتابة الهمزة، كتابة الهمزة على ألف توالي الأمثال، إيش معنى توالي الأمثال؟ يعني ألف ثم ألف ثم ألف أو ألفين، فإنها تكتب على السطر، لازم تحلها المشكلة. عندنا مثلا قراءات، المفروض أن الهمزة هذه تكتب على، أن نكتب قراءات ألف ثم همزة على الألف ثم ألف ثانية، لكن بما أنه سيتوالى ثلاث ألفات، شبه ثلاث ألفات، فقالوا ترسم على السطر، هي ما يبقى على السطر، إنها مفتوحة وقوية وأقوى من اللي قبلها السكون، فالمفروض أنها تكتب على ألف، لكن الذي جعلها تكتب على السطر تراها توالي الأمثال، وين الأمثال؟ ألف ثم همزة، ألف فوق همزة ثم ألف، فيتوالى شبه ثلاث ألفات فتكتب على السطر. مثلها أيضا لو كتبنا جزئين، جزئين الآن، جزئين لو كتبناها على نفس القاعدة سنكتب على ألف ثم يتوالى ألف وهمزة ويا ساكنة، وهذه شكلها يعني غير مقبول. عندنا أيضا توالي الأمثال في مثل كلمة رؤوس، رؤوس أيضا ورؤوف، ما الذي سيتوالى؟ قالوا إنه سيتوالى هنا الآن ضمتين وواوين، وتستولي الواوات والضمات على الكلمة، فتكتب رؤوس، تكتب الهمزة على السطر، تكتب الهمزة على السطر لفك هذه الأشياء المتوالية، بدل أن تتوالى كثيرا نفكها فنكتبها على السطر فتكتب رؤوس. أما جزئين فنكتبها على الألف، تكتب على الألف، جزئين، جزائين، جزئين تكتب على الألف، لكن جزائين تكتب على السطر، جزائين، جزئين وجزئين. ربما أيضا تكتب اللي هي توالى مثلا كلمة شؤون ورؤوس ومسؤول، نكتبها على، إذا كان ما قبلها يتصل ما بعدها فإنها تكتب على نبرة، شؤون على نبرة، هذا للتخفيف، لكن لو كتبت على واو فلا بأس، لأن هي القاعدة العامة، هي القاعدة العامة، ورسمها هو المساير للقاعدة، فتكتب على شؤون على واو، وهذا يساير القاعدة. إذا وقع بعد الهمزة المتوسطة المفتوحة ألف تثنية مثل جزءان وبدآن، فإنها تكتب على السطر أيضا جزءان، هي قاعدتها أن تكتب على الألف، لأن هذه هي القاعدة فيها، هي القاعدة فيها. هذا ما يخالف القاعدة، أقول هذا الأمور التي تخالف القاعدة. هذا ما يتعلق بالهمزة، ما يتعلق بالهمزة. إذا نقول عيد بسرعة، أعيد بسرعة بالنسبة للهمزة. الهمزة الأولى تسمى همزة فصل وقطع، كيف نكتبها؟ طبعا هناك قواعد لها، لكن على وجه السرعة نأتي بالمضارع من الكلمة، إن كان مضموم فهي قطع، وإن كان مفتوح فهي وصل، أو نضع قبلها حرف، فإن نطق الهمزة نطقت فهي قطع، وإن لم تنطق فهي وصل. الهمزة المتوسطة نوازن بينها وبين ما قبلها، فإن كان أحد الحركتين كسرة فهي أقوى الحركات تكتب على نبرة، وإن كان الأقوى الحركات الضمة تكتب على واو، أو إن كان الأقوى الحركتين هي الفتحة تكتب على ألف، وإن لم يكن هناك فتكتب على السطر. طيب، الهمزة المتطرفة قلنا أن الهمزة المتطرفة لا تصرف، لا تراعى حركتها، إنما يراعى ما الذي يراعى فيها، يراعى حركة ما قبلها، فلا ينظر إلى نفس الحركة أبدا. هذا ما يتعلق بالهمزة. هناك ما خرج عن القاعدة، وهو إذا توالى شبه ثلاث ألفات مثلا، أو وقعت الهمزة المسبوقة بياء ساكنة، فإننا نخالف القاعدة فيها، نخالف القاعدة فيها. ولا بد من التوسع، لأن الوقت قصير، ما عندنا كل شيء نتكلم فيه. شوف الآن ضوءها، كلمة ضوءها الآن تكتب على السطر، وش السبب؟ لأن ما يمكن أن نكتب واو ساكنة وبعدها ألف، شكل ما يتلامه. تبوأك نفس الكلام، وهكذا في كل ما خالف القاعدة، وغالبا ما تكون شبه ثلاث ألفات، أو الياء الساكن أقوى، أو غير ذلك. هذا ما يتعلق بالهمزة، وهي تعتبر من أهم القواعد النهائية. ننتقل إلى شيء آخر، وهو الأخطاء اللغوية والأخطاء الإملائية والأخطاء النحوية الشائعة في كتابة البحوث. عندنا مجموعة كبيرة من الأخطاء، ننتقل إلى مجموعة من الأخطاء الشائعة التي تقع في البحوث، هي كثيرة جدا، ولكن نختار منها بعض الشيء. عندنا كلمة أثر، دائما يكتبون أثر على، أثر على طلاب، أثر على كذا، والصحيح أثر في طلاب، يستحسن تكتبون، يكون مع الواحد ورقة ويكتب هذه الأمور، لأنه صعب أن يحيط بها ويحفظها، فيستحسن أن يكون معه ورقة وقلم ويكتب بعض الأشياء، يكتب الصح وما وخلافه هو الخطأ. أثر دائما تتعدى بعلى، في أثر فيه، ولا يقال أثر عليه. أجاب دائما تتعدى بعن، يقول أجاب عن الأسئلة، ولا يقال أجاب على السؤال. طيب، عندنا كلمة البعض، يخطئ كثير من الباحثين والكاتبين ويدخل ال على كلمة البعض، الصحيح أنها لا تقبل ال ولا تدخل عليها ال، فنقول بدل نقول أحسن إلى البعض منكم نقول أحسن إلى بعض منكم أو إلى بعضكم، إما بالإضافة أو بغيره. طيب عندنا مثلا إذ دائما يخطئ الكاتب ويفتح ما بعدها فيقول إذ أن، والصحيح إذ إن. إذ إن انتبهوا لها، هذه من الأخطاء الشائعة. عندنا أيضا من الأخطاء الشائعة فصل أن عن لا. أن لا، لا يدري بعض الكاتبين كيف متى يفصل أن عن لا ومتى يدمج أن بلا، يكتبها أن فاصلة لا أو ألا جميع. نقول قبل أن نكتبها مفصولة أو موصولة ننظر إلى ما قبلها، فإن كان ما قبلها شيء يدل على العلم مثل علمت وأشهد مثلا وتأكدت أو ظن مثل ظننت، فإن هذه تفصل. فقل علمت أن لا يقوم محمد، أن لا يقوم محمد، ولا بد أن يرفع أن لا يقوم، إذا فصلنا نرفع وإذا دمجنا ننصب لبعده، فنقول ألا أجلس. لكن لم تسبق لا بعلم ولا بظن ولا بما يشبههما فإنها تدمج وتتسلط أن على الفعل الذي بعدها، فأقول مثلا أردت ألا أجلس، هنا ما سبقت لا بعلم ولا بظن، فتكتب مدموجة والفعل بعدها ينصب بأن، وأما إذا سبقت بعلم أو ظن أو ما يشبههما فإنها تفصل، والفعل لا يتأثر بأن، لا يتأثر بأن. ولعله واضح إن شاء الله القاعدة هذه، هذه مهمة من القواعد المهمة، فصل أن، فصل أن ووصلها، لعله واضح إن شاء الله. أيضا حيث يكسر بعدها، حيث تكسر إن بعدها، حيث إن، إذ إن، هذه تكسر. طيب من القواعد أيضا التي يقع فيها الخطأ، من الأخطاء التي يقع، أنهم يستعملون دائما كلمة اعتبر، وليس اعتبر تصلح في كل مكان. فأقول مثلا اعتبرت زيدا صديقا لي، يقول الأحسن تقول عددت عد بدل أن نقول اعتبر. يعتبر كذا من كذا، يعتبر مثلا هذا العمل من الأعمال الحسنة، لا نقول يعتبر، يقول يعد، لأن اعتبر من العبرة، مأخوذ من العبرة، مأخوذ من العبرة. فننتبه لكلمة اعتبر ما نستعملها إلا على حذر. طيب عندنا أيضا من القواعد التي يقع فيها أكد، أكد على أقواله، صحيح أكد أقواله، لأن أكد تتعدى بنفسها، أكدت القول لا أكدت عليه. منه أيضا الأمر مناط به، صحيح الأمر منوط به، أمر هام، الصحيح أمر مهم، أمر مهم. طيب أيضا من القواعد المهمة أنهم يستعملون أمهات للعاقل، يقول أمهات الطلاب، أمهات الطلاب، ولكن لغير العاقل يقول أمات، أمات الكتب، أمات الكتب، ولا نقول أمهات الكتب. طيب عندنا أيضا من الأخطاء التي يقع فيها من الأخطاء أيضا أيهما أفضل، يقول أنت الصح أن تقول أيما أفضل العلم أم المال بدل أيهما. كذلك من الأشياء المستعملة كثيرا وهي غير فصيحة كلمة بالتالي، وبالتالي ناقل كذا، وبالتالي كذا. الأفصح أن نقول من ثم أو لذا. من أيضا الأخطاء الشائعة كلمة بالرغم، والصحيح أن نقول على الرغم، نقول على الرغم. كذلك من الأشياء الكلمات المستعملة كلمة بمثابة كذا، تقول مثلا محمد بمثابة أخي، صحيح لا، بمنزلة أخي، بمنزلة أخي. من الأخطاء الإملائية التي يقع فيها كثير من الكاتبين أنه إذا كانت الهمزة متطرفة منصوبة يضع بعدها ألف، مثل كلمة بناء. إيش يكتب؟ يكتب ألف همزة ألف بعدها، وهذا غير صحيح. في الهمزة المتطرفة لا تكتب هذا ولا يقع بعدها ألف. طيب وإذا كانت منصوبة نضع فتحتين على همزة ويكفي. واضح هذه؟ إن شاء الله ما هو. طيب تخرج، ما نقول من تخرج في، كذلك كلمة الرئيسية تستعمل كثيرا وهي غير فصيحة، لأن صحيح أن نقول الرئيسة، التفسير والحديث من المواد الرئيسة، من المواد الرئيسة. أيضا يخطئون في جمع كلمات كثيرة على التكسير، مع أن لها أن المفروض أنها تجمع جمع سهل، مثلا تمارين، صحيح تمرينات، صحيح نقول فيها تمرينات. طيب عندنا كلمة ثقات، بعضهم يكتبها مربوطة وهي صحيح أن تكتب مفتوحة ثقات. كلمة لوحده كثيرا ما تستعمل، والصحيح أن تكتب بدون لام، نقول جاء وحده وجاءت وحدها، ونقول جاءت لوحدها. يقولون مثلا جلست بين زيد وبين عمرو، غلط، بين ما تكرر هنا، إذا وقعت بين اسمين نقول جلست بين زيد وعمرو، وأنا أقول جلست بين زيد وبين عمرو، إلا إن كان إحداهما ضمير، إن كان أحدهما ضمير فاصل تقول جلست بينك وبين زيد، أو جلست بين زيد وبينه، تكرر. أما إذا لم يكن هناك ضمير فلا تكرر، تقول جلست بين زيد وعمر، جلست بين محمد وخالد بس. أيضا من الأخطاء الشائعة في كتابة البحوث أن يدخلون أل على غير، فيقولون جاء الرجل الغير متعلم، أو أحضر مثلا الكتاب الغير مطلوب، كل هذا غلط، أل ما تدخل عليها، غير ما تدخل عليها. إذن ماذا نقول؟ نقول حضر الرجل غير المتعلم، وأحضر الكتاب غير المطلوب، غير المطلوب. طيب يقولون حضر سبعة رجال، الصحيح حضر سبعة الرجال، حضر سبعة الرجال. لماذا؟ لأن في المثال الأول قلنا حضر سبعة رجال، كنا أضفنا ال إلى ما ليس فيه ال، وهذا لا يكون في اللغة إلا في مواضع معروفة. طيب من الأخطاء الشائعة أيضا قولهم حضر كافة الطلاب أو كافة الطالبات، والصحيح أن يقال حضر الطلاب كافة وحضرت الطالبات كافة، ولا نقول حضر كافة الطلاب. من الأخطاء الشائعة أيضا كلمة حوالي، أقول حفظت حوالي خمسة أبيات، حوالي لا، الصحيح نقول حفظت نحو، نستعمل كلمة نحو أدق في الاستعمال. حيث قلنا تكسر الهمزة بعدها دائما. الخطى كيف تكتب؟ الخطى تكتب بالالف. لماذا تكتب بالالف؟ لان فعلها خطا يخطو، وما كان مضارعه واو يكتب المقصور منه بالالف، خطا يخطو. ايوه صحيح، 5 شهور ولا 5 اشهر؟ الصحيح 5 اشهر. لماذا؟ لان اشهر جمعه قله وشهور كثره، والكثره تستعمل مع ما فوق العشره. اذن 5 اشهر ادق من 5 شهور. عندنا ربيع الثاني صحيح ربيع الاخر، جمادى الثاني صحيح جمادى الثانيه. طيب زاره لمدة قصيرة، الصحيح زاره مدة قصيرة، اللام ما لها قيمة، مثل اللي تدخل على لوحده ما لها فائدة. زرت الحديقة لأول مرة، أيضا ما اللام ما لها لزوم، زرت الحديقة أول مرة، زاره لمدة قصيرة، جاء وحده. طيب سبق وأن قلنا، الواو هذه لا فائدة فيها وليست فصيحة، إذن نقول سبق أن قلنا، سبق أن قلنا. عندنا قاعدة مهمة جدا ودنا ننتبه لها، قاعدة مهمة وهي كلمة سواء، استعمال كلمة سواء. سواء هذه يعني نقدر نقول أن 90% من الكاتبين يخطئون فيها، لا يعرفون قاعدة سواء. سواء أكان الأمر خطرا أم عاديا، هذا يلزم عند الكتابة أن ننتبه لثلاثة أشياء. أولا الهمزة السابقة لكان، سواء أكان، أولا ننتبه لها سواء، هذه واحدة. الثاني الهمزة تدخل على كان. الثالث أم، ولا نستعمل مع السواء إلا أم، ما هي القاعدة فيها. فأقول سواء أكان الأمر خطرا أم عاديا، سواء أكان الأمر صعبا أم سهلا، لا بد من سواء والهمزة وأم. ولا يصلح أن نقول سواء خطرا، سواء كان خط أو، ولا نستعمل أو، لا نستعمل أو. أيضا في تنبيه أدق بالنسبة لسواء. الآن همزة، الهمزة هذه تسمى همزة التسوية. سواء نكتب المثال عندكم ذا عشان نقص، سواء أكان الأمر خطرا أم عاديا. الأخطاء المتوقعة فيه أن يستعمل أو، هذا خطأ. الثاني أن يستعمل ألا يستعمل الهمزة، هذا أيضا خطأ. طيب دخول الهمزة على كان هو لابد أن يكون أن الهمزة أن تدخل على الشيء المعادل لعاديا، فسواء كان خطرا عاديا أيضا عليه ملاحظة. إذن الصحيح ماذا نكتب؟ الصحيح نكتب سواء أخطرا كان الأمر أم عاديا، لأن الهمزة هذه تسمى همزة المعادلة، تعادل بين ماذا؟ تعادل ما بعد أم وما بعد الهمزة، تسمى الهمزة المعادلة. إذن لابد أن يدخل الهمزة على مضاد أو مخالف ما دخلت عليه أم، واضح هذا؟ طيب هذه القاعدة انتبهوا لها. سواء فيها أيضا شيء يسمى همزة التعيين. سواء كان أمرا أم خالدا أم بكرا، تكرر أم أو في همزة يسمى همزة التعيين، مثلها أجاء زيد أم عمرو، أجاء زيد أم عمرو، هذه تسمى همزة التعيين، لأن الذي سيجيب سيقول عمرو أو محمد، فهذه ننتبه لها تسمى همزة التعيين. والهمزة السابقة اللي قلنا فيه سواء كان خطر الأمر سواء خطرا كان أمره أم عاديا سمى همزة التسوية. في عندنا سواء أخرى غير الثنتين هذه، وهذه أيضا يعني أستطيع أن أقول 99 ممن يكتب يخطئ فيها، وهي ليست همزة لا تسوية ولا همزة تعيين. مثالها أن نقول نجح الطلاب سواء المجدون والمهملون، هنا لا بد أن نستعمل الواو ولا يجوز أن نستعمل الأو. أعيد المثال، نجح الطلاب سواء المجدون والمهملون، لا بد أن نقول و ولا نستعمل لا أو ولا أم. طيب هل لها مثال يعني لها مثيل في القرآن؟ نعم، في قوله تعالى سواء العاكف فيهم والباد، العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد، إذا نستعمل الواو. متى؟ إذا كان اللي قبل أو وبعدها، قبل الواو وبعدها يدخل في الحكم. أما سواء هنا ما يدخل، سواء كان همزة التسوية أو همزة التعيين، هذا يسوي بين الأمرين، وهمزة التعيين تعينه، أما هذه فلا. إذا نقول حضر الضيوف سواء البعيدون والقريبون، نستعمل الواو، انتبهوا لهذا الاستعمال. طيب ما أدري إن شاء الله واضح الكلام اللي تكلمنا فيه، ودي إفادة، هل هو واضح؟ نستمر أيضا في الأخطاء، الأخطاء كثيرة. كلمة صحفي، صحفي، والصحيح أن ينسب إلى المفرد، فنقول صحفي، لأنه يكفي أن ننسب إلى جنس ولا ننسب إلى الجمع، فنقول صحفي، نقول صحفي. مثلا عندنا مثلا من الأخطاء الشائعة علل لما يأتي، صحيح علل ما يأتي، اذكر سببه ولا تذكر لسببه. من الأخطاء الشائعة وهي يعني إضافة لما سبق، أن بعضهم يقول علمت أن سيعود المسافر، سيعود المسافر، وهذا من الأخطاء، لا بد أن نقول علمت أن سيعود، لأن هذه أن المخففة ولم تتسلط على الفعل، أولا لأن بينهما السين، الثاني أنها هذه هي المخففة، فنقول علمت أن سيعود، علمت أن سيقوم، قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، أن سيكون. في أيضا من الأخطاء الشائعة جدا استعمال أيت بالتاء، فنقول على أي حال، وهذا خطأ، لا يستعمل إلا بدون أي، فبدون التاء، فنقول على أي حال، ويستعمل مع المفرد والجمع والمذكر والمؤنث، فنقول بأي طالبة التقى، بأي رجل التقيت، بأي طالبين، ولا ندخل عليها التاء أبدا. قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، ولو كان يراعى التأنيث والتذكير لقيل في أي صورة، إنما قال في أي، فانتبهوا لكلمة أي، أي هذه لا يمكن تدخل عليها التأنيث أبدا. طيب يجي طالب من أو طالبة من طالبات اللغة العربية ويقول مثلا ورد شاهد من شواهد اللغة العربية يقول بأي كتاب أم بأية سنة، شاهد من شواهد اللغة، أقول هذا شاهد أو ضرورة، إذا مخالف القاعدة. من الأخطاء أيضا كلمة عناوين، صحيح عنوانات، ولا نقول عناوين، ما نجمع مدام لها نستطيع أن نجمعها جمع سالم. من الأخطاء الشائعة كثيرا أيضا أنهم يضعون على فتن، يضعون التنوين على الألف المقصورة، ومعطى وملتقى ومرمى، يضعون الحركة على الألف المقصورة، والصحيح أن توضع على ما قبل الألف المقصورة. فنضع على ماذا؟ على التاء من فتن، وعلى الطاء من معطن، وعلى القاف من ملتقى، وهكذا في جميع، في كل ما شابه. مش السبب؟ لأن الألف مقصورة ساكنة لا تقبل حركة. هل لعله إن شاء الله واضح؟ عندنا كلمة البعض لا تدخل عليها هل. فبدنا نقول قال البعض، نقول قال بعض الناس، قال بعض العلماء، قال بعضهم، ولا أدخل ال على البعض ولا الكل أيضا. لا أدخل لا ال لا على البعض ولا على الكل. من الأخطاء الشائعة أيضا أن نقول قال بأن ذلك كذلك، قال بأن هذا لا يجوز، قال مثل الإمام الشافعي بأن هذا لا يجوز. الباء هنا ليس لها فائدة وليس لها موضع، بل نقول قال إن، ودائما الهمزة تكسر بعد القول وما اشتق منه، فأقول قال إن، ونتجنب قدر استطاع أن نقول قال بأن، قال بأن، بل نقول قال إن. طيب، أيضا من الأخطاء الشائعة أننا دائما نضيف نفس إلى ما فيه ألف، فقول قرأت كلاما في نفس الكتاب. صحيح لا، أن نقول قرأت الكلام هذا في الكتاب نفسه، ولا أقول في نفس الكتاب، لأن نفس مؤكد، مؤكد لشيء للكتاب، والمؤكد تابع، والتابع يقع بعد المتبوع، فلا أقول قرأت لنفس الكتاب، إنما أقول قرأت للمؤلف نفسه، قرأت في الكتاب نفسه. أيضا من الأخطاء الشائعة أن نكتب التنوين على الألف في مثل كتابا وطلابا وعصا وأخا، هذا أخطاء. إذن أين تكتب الحركة؟ تكتب على ما قبل الألف. شسر، لأن هي المنونة وليست الألف المنونة، ليست الألف هي المنونة، إنما المنون هو الحرف الذي قبلها. إذن ما الألف هذه؟ هذه ألف للإطلاق للتنوين بس، ألف هذه لأجل الإطلاق. طيب، أيضا من الأخطاء الشائعة وسبق أن نبهنا عليه الغير صحيح، ولا يصح أن نقول هذا الكلام الغير صحيح، بل نقول هذا الكلام غير الصحيح، غير الصحيح. لا ندخل ال على غير، كما أننا ندخل ال على البعض ولا على الكل. كلام مهم أفصح من كلام هام. من الأخطاء الشائعة أيضا أنهم أحيانا يكررون كلما، فيقولون كلما ذاكر الطالب كلما فهم، هذا أسلوب خطأ، إنما الصحيح كلما قرأ الطالب فهم، كلما قرأ الطالب فهم، كما قال تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه، ولم يكرر. إذا لا نكرر كلما، بل يكفي أن نذكرها مرة واحدة ونقول كلما ذاكر نجح، كلما حصل كذا حصل كذا، ولا نكرر. لا بد وأن أعمل كذا، الواو هذه يستحسن حذفها، فقل لا بد أن أعمل كذا، لا بد أن أسافر، لا بد أن أراجع. من الأخطاء الشائعة الدقيقة التي قد لا ينتبه لها كثير من الكاتبين أنهم يدخلون لا على زال، فيقول لا زال أخي مريضا، وما يزال أخي صحيحا. هذا من الأخطاء. إذا ما الصحيح؟ أن ندخل لا على المضارع وندخل ما على الماضي، فقل لا يزال المطر ينزل، ادخل لا على المضارع، وادخل ما على الماضي ما زال. هذه قاعدة دقيقة قد لا ينتبه لها كثيرا من يكتب. إذا لا زال خطأ، الصحيح ما زال، ما يزال خطأ، الصحيح لا يزال. لا شك به صحيح، والأدق لا شك فيه. نرجع طيب، من الأخطاء أيضا الشائعة جمع مدير على مدراء. الصحيح مديرون، ولا نقول مدراء، اجتمع المدراء. طيب والعميد؟ لا، العميد ما في مانع، عمداء ما في مانع، لكن مدراء لا. طيب هل يختلف هذا عن هذا؟ هل يختلف؟ نعم يختلف، لأن مدراء الحرف الأول اللي فيه حرف زائد، وعمدة الحرف اللي فيه الأصل في الحرف الأول حرف أصلي. فعميد عمدة، مثل كريم وكرمة. أما مدير فلا يجمع على مدراء لأن الهمزة فيه زائدة، فهو مثل مثلا مكرم. هل نقول في مكرم كرماء؟ لا، نقول في مكرم مكرمون. إذن مدير مديرون. من الأخطاء الشائعة مشاريع، صحيح مشروعات. من الأخطاء مشاكل، صحيح مشكلات. من الأخطاء الشائعة أن نقول مشرفون أكفاء، صحيح مشرفون أكفاء. من الأخطاء الشائعة مصائب، الصحيح مصايب، الصحيح مصايب. طيب وصحيفة؟ صحائف. طيب وش تفرق صحيفة عن مصيبة؟ نفس الكلام اللي قلناه في مدير هو نفس اللي نقوله في مصيبة. الميم زائدة في مصيبة، الميم زائدة في مصيبة، فإذا تكتب يا مصايب، مثل معيشة ومعايش، وقد ورد في القرآن معايش، كلمة معايش. طيب وصحيفة؟ صحيفة مبدوء بحرف صحيح، صحيفة تجمع على صحائف، تجمع على صحائف. مصير، مصاير، مصاعب، الصحيح أن نكتبها على صعاب. معايش، الصحيح معايش ولا معائش، لأن الميم زائدة. ما أدري إن شاء الله هل هذا واضح، كلام اللي كررناه هل واضح؟ بعضهم يسأل يقول الميم هذه وشلون نعرف أنها زائدة وأنها أصلية؟ نقول رد الكلمة إلى أصلها، رد الكلمة. عندنا معايش الآن، ما فعلها؟ عاش، هل فيه ميم؟ ما فيه ميم، إذا الميم زائدة. مصيبة، صاب وأصاب، ما فيه ميم، إذا الميم زائدة. إذا كانت الميم زائدة فإننا نكتبه يا. أما صحيفة فهي مبدوء بحرف أصلي، حرف أصلي، فنقول فيه صحائف. كلمة مشايخ نفس الكلام، غلط أن نكتب مشائخ، أن نكتب مشايخ لأن الميم زائدة. شلون زائدة؟ ما الدليل زائدة؟ الدليل شيخ، ما في ميم. فإذا إذا كان مبدوء بميم زائدة فإننا نكتبه يا صحيح مشايخ وليست مشائخ. ما هذا الكلام واضح؟ وتكتبون معنا، وفوائده كبيرة إن شاء الله، الفوائد منه واضحة. بس الوقت، أنا ما يعني ما ودي أستعجل، لكن الوقت، الوقت طيب نكمل. من الأخطاء أيضا التي يقع فيها بعض الكاتبين أن يقول مثلا ملفت للنظر، ملفت صحيح لافت للنظر. مواضيع، صحيح موضوعات. ونوايا، صحيح نيات ولا تجمع على نوايا. الطبيب كلمة طبيعي، صحيح أن يستعمل طبعي، هذا أمر طبعي، هذا أمر طبعي، ولا نقول أمر طبيعي، نقول أمر طبعي، مثل ما نقول صحفي نقول طبعي. طيب، من الأخطاء أيضا الشائعة التي يستحسن تجنبها أن نضيف كلمتين إلى كلمة واحدة، فنقول هذا قلم وكتاب محمد، أضفنا قلم وكتاب إلى محمد، والصحيح أن نقول هذا قلم محمد وكتابه، ولا نقول قلم وكتاب محمد. انتبهوا للقاعدة هذه، هذه القاعدة مهمة، لا نضيف شيئين إلى شيء واحد، هذا قلم وكتاب محمد، لا، صحيح نقول هذا قلم محمد وكتابه. طيب، هناك خلط بين ثمة وثمة، ثمة بالفتح وثمة بالضم. ثمة بالفتح تكتب مربوطة التاء ومعناها هنا، ثمة تكتب بالفتح، الثاء مفتوحة والتاء مربوطة، ثمة، هذا إذا كانت بمعنى هنا أو هناك. طيب، وثمة، ثمة هذا حرف عطف، يضم وتفتح التاء، نقول جاء محمد ثمة علي، جاء محمد ثمة علي، إذن هي بمعنى هنا أو هناك، إذا كانت معنى هنا أو هناك فتكتب ثاء مفتوحة والميم والتاء مربوطة بعدها، ثمت ثمت، أما ثمة فهي حرف عطف، ثمها حرف عطف. من الأشياء التي استعمل وهي غير دقيقة كلمة هو بمثابة، تقول هو بمثابة أخي، الصحيح أن نقول هو مثل أخي أو بمنزلة أخي. طيب، كلمة بالتالي هذه لا نكثر من استعمالها، يغني عنها ومن ثم، ومن ثم. كلمة البعض والكل تكلمنا عنها وقلنا لا يصلح أن نقول يرى البعض كذا ويرى الكل كذا، بل نقول يرى بعضهم كذا ويرى كلهم، ويرى كلهم كذا، أو يرى كل الناس أو بعض الناس. طيب، في خطأ شائع أيضا من الأخطاء الشائعة ويستعمل ويظن كاتب أنه فصيح، فيقول مثلا الطلاب يطارد أو يلاحق بعضهم البعض، والطالبات يطارد بعضها البعض، هذا أسلوب غير فصيح، بعضها البعض غير صحيح. طيب، إذا ماذا أقول؟ نقول مثلا الطلاب يطارد بعضهم بعضا، الطلاب يلاحق بعضهم بعضا، ولا نقول بعضهم البعض ولا بعضهن البعض. كلمة هذا، ترى العبارة ذي مستعملة كثيرا وهي غير. ومنه قول تعالى ويوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، ولو قال يلعن بعضهم البعض، واضح؟ إن شاء الله. هذه مجموعة من الأخطاء، وأنا إن شاء الله سأنشرها في موقع بسيط، ما أدري كيف الرابط، خلاص، يقولون سنرسل لكم رابط أنا وضعت عليه كثير من هذه الأشياء وغيرها، أشياء مفيدة إن شاء الله، قواعد إملائية وأخطاء إملائية وقوالب وخطوط مصحف، كلها إن شاء الله سيرسلونها لكم على القائمة البريدية وسترونها إن شاء الله وتستفيدون منها، كلها ملخصة ومنظمة ومنسقة إن شاء الله. فادعوا لنا ولمن قام على هذا البرنامج، كلها إن شاء الله ستجدوها بإذن الله. ولكن من استفاد منها عليه نشرها، عليه نشرها، ستجدون فيها إن شاء الله كثير مما تكلمت عنه في هذا الموقع الذي سيرسل لكم عبر القائمة البريدية إن شاء الله. أخطاء اسمه قل ولا تقل، يعني هو شبيه بما سبق، أيضا سننشره إن شاء الله لكم وتستفيدون منه إن شاء الله، فقريب منه يعني، ما بس مصوغ بطريقة أخرى، فيقولون مثلا قل ولا تقل، وهناك الخطأ والصواب في جدول إن شاء الله. هذا ما يتعلق بالأخطاء. بقينا بالاستعمال بعض علامات الترقيم، علامات الترقيم تعرفون كثيرة، ولكن أهم علامات من أهم هذه العلامات ست علامات، هي الفاصلة والفاصلة المنقوطة والنقطتين والنقطة وعلامة الاستفهام وعلامة التأثر، هذه أغلب العلامات. فمتى نستعملها؟ متى نستعمل مثلا الفاصلة؟ الفاصلة بين المفردات التي تذكر بين أقسام الشيء وأنواعه، مثل الاسم باعتبار العدد ثلاثة أقسام، مفرد، مثنى، جمع، نجعل فاصلة بينهم. من الأخطاء الشائعة في كتابة علامات الترقيم وعدم الاعتناء بها أنهم مثلا يتركون النقطتين بعد القول وما اشتق منه بعد التقسيم، فيقول مثلا قال محمد على طول كذا كذا، ولا يذكرون ولا يضعون النقطتين، مع أن النقطتين هذه ضروري لأنها تقع بين القول والمقول. الفاصلة هذه أمر سهل. الفاصلة المنقوطة متى نستعملها؟ غالبا ما تقع بين السبب والمسبب، بين السبب والمسبب، أو بين جملتين طويلتين، بين جملتين طويلتين. وهم يقولون إذا كانت الجملة طويلة بحيث أن يستطيع أن يحتاج المتكلم إلى التنفس فإنه يكتب فاصلة منقوطة، وإن كانت طويلة أيضا جدا بحيث يحتاج أن يعني ينتقل إلى كلام جديد غير الكلام الأول فيضع نقطة، الفقرة يضع نقطة. أما إذا كان بين أشياء متتالية متشابهة فالفاصلة تقوم باللزوم. من الأخطاء الشائعة في كتابة البحوث أنهم إذا نقلوا نصا، إذا نقلوا نص ثم أغلقوا القوس، إحنا نحتاج الآن في آخر النص إلى إغلاق، ونحتاج إلى حاشية، ونحتاج إلى نقطة، أيهما الأول؟ عندما أنقل نص وأضع بين علامتي تنصيص، فأين أضع؟ أين أضع الإغلاق؟ وأين أضع الحاشية؟ وأين أضع النقطة؟ اختلفوا فيه، لكن الصحيح أن أول شيء أغلق النص، ثم أضع التنصيص، ثم أضع النقطة، لأن النقطة خلاص ما بعدها كلام، لا حاشية ولا قواس ولا شيء. فانتبهوا لهذه، انتبهوا لهذه الأشياء. إذا نقلت نص وكان هذا النص مخرج فتكتب نغلق النص انتهى النص ثم بعد انهاء النص نذكر الإحالة ثم بعد ذلك ننهي النص الفقرة كلها. إذن القوس أولا ثم الحاشية ثم النقطة، واضح؟ طيب بالنسبة للأقواس كيف أكتب الأقواس؟ أنا ودي أقف عند الأقواس وقفة، لأن كثير من يكتبون أيضا يستعمل الأقواس على كيف ما اتفق، وليس هناك قواعد، وليس هناك قواعد. أولا أقول انتبهوا لشيء مهم، أن القوس اللي الناتج عن شفت وطاء هذا لا يستحسن استعماله في الرسائل العلمية. شفت مع طاء هذا قوس لا يستعمل مع الأقواس العلمية، إنما هذا بأي كتابات لكن الأقوال العلمية. وش السبب فيه؟ السبب فيه أنه أولا لا يدرى هل هو فتح أو إغلاق، ثم شكله أيضا لا يتناسب مع الكلام، لا يتناسب مع الحروف. إذا كيف استعمل؟ ماذا استعمل؟ لكل نص الحقيقة أقواس. فأنا يعني يحبذ ولا أقول أنه يجب أن نستعمل مع الحديث قوسين كبيرين مزدوجين هلاليين، اثنين للحديث كبيرين مزدوجين نفس حجم الخط 18 فتح وإغلاق، هذا بالنسبة للحديث. طيب والأقوال والنصوص، نصوص العلماء، نصوص العلماء في الرموز في أقواس صغيرة على شكل زاوية أصغر من القواس المزدوجة، قوسين تعتبر رمز، هذه تستعمل لأقواس العلماء، لأقوال العلماء تستعمل لأقوال العلماء. عندنا أقواس القرآن استحسن وضع الآية بين القوسين المزهرين، سواء كتب هذا بخط المصحف أم كتب خط العادي، إذا كانت آية فالأحسن أن تكتب بين مزهرين، وكله موجود في الرموز التابعة لويندوز. القراءات القرآنية أنا أرى أنه يفرق بينها وبين الآيات بأن يستعمل لها القوس الموجود في لوحة المفاتيح. منين يجي؟ من حرف شفت مع الراء أو شفت مع الهمزة يطلع قوس، هذا يستحسن استعماله للقراءة، للقراءات، الآية التي فيها قراءة، لأجل أن يعرف القارئ أن هذه ليست آية بل هي قراءة في آية. طيب عندما أتكلم عن موضوع أو عن آية أو عن كلام نص من النصوص العلماء أو أريد أن أضع اسم كتاب، ماذا أعمل؟ يستحسن استعمل القوس المفرد الكبير، مثلا المقصود بكلمة إيمانكم صلاتكم، أضع إيمانكم بين قوسين كبيرين، واحد جهة اليمين واحد جهة اليسار، بس لأنه ليس نصا إنما هو كلمة مقتطعة من نص. أريد أن أضع اسم كتاب أيضا أضعه بين قوسين مفردين كبيرين، مثل ذكره في كتاب المغني، ذكر في كتاب كذا. إذن القاعدة أننا نتجنب قدر استطاع أن نستعمل شفت مع طاء لوضع الأقواس، ولا بد أن تكون الأقواس معبرة، ولا بد أن تكون موحدة. يعني نرى أحيانا في البحوث في أول بحث يستعمل مع الحديث أقواس، ثم في وسط البحث أقواس أخرى، لا، يجب أن يكون الأقواس موحدة من الأول. نعرف كيف نكتب الأقواس من الأول. أعيد، الحديث قوسين كبيرين مزدوجين. طيب نصوص العلماء تكون قوسين صغيرين أو الأقواس الموجودة في ويندوز قوس على شكل زاوية صغير. الآيات الأقواس المزهرة. القراءات الأقواس الموجودة في لوحة المفاتيح اللي تكلمنا عنها. الكلمات المفردة وأسماء الكتب قوسين مفردين كبيرين. هذا ما يتعلق بالأقواس. يستحسن أن الكاتب أن يوحد هذه الأقواس. فكلام العلماء يصير صغير قوسين صغيرين. شو السبب؟ لأن كلام العلماء أقل من كلام الرسول، درجة ثانية بعد كلام الرسول. إذا كلام الرسول أقوى وأدق فنضعه بين قوسين كبيرين. يعني على طول ما أشوف أعرف أنه حديث، أعرف أنه حديث. إذا شفت قوسين صغيرين أعرف أنه كلام عالم من العلماء. شفت قوسين مفردين كبيرين، إذا هذا جزء مقتطع من نص أو اسم كتاب. وهكذا فيها في كتابة الرسائل أو كتابة البحوث. أيضا من الأخطاء الشائعة في كتابة البحوث أنهم يجعلون مسافة بعد الأقواس، يجعلون مسافة بعد الأقواس. أقول قاعدة الأقواس وقاعدة علامات الترقيم قاعدتين مهمتين انتبهوا لهم. القوس الصحيح أنه يجب ألا يقع بعده مسافة، أي قوس لا يقع بعده مسافة بينه وبين الكلمة، هذا قوس الفتح. قوس الإغلاق الصحيح أيضا ألا يقع بينه وبين الكلام مسافة. السبب في ذلك لأنه ربما يؤدي إلى وقوع القوس في أول السطر أو في آخر السطر، يصير شكله مشوه. لذلك ننتبه بألا نجعل بين النص وبين القوس مسافة. وعلامة الترقيم كذلك يجب ألا نجعل بعد علامة الترقيم مسافة، قبلها مسافة، يجب ألا نجعل قبل علامة الترقيم مسافة. لماذا؟ لأنه لو كان بعدها، لأنه لو كان بعدها مسافة قبلها مسافة ربما يؤدي إلى وقوعها أول السطر. طيب قد يقول قائل والله أجمل إذا كان بينها قبلها مسافة بعدها مسافة، نقول صحيح، لكن قد يؤدي ذلك إلى أن تقع في أول السطر. طيب قد يقول قائل ما يخالف تقع في أول السطر ما في معنى، نقول قد يأتي مثلا علامة الاستفهام وتقع في أول السطر، وشكل علامة الاستفهام في أول السطر قبيح. لذلك الأحسن أن نتبع هذه القاعدة، ألا نجعل بين القوس والنص المحصور مسافة، وألا نجعل قبل علامة الترقيم مسافة. هذه هي القاعدة، إنما المسافة بعد العلامة بعد الفاصلة، المسافة بعد علامات الترقيم، بعد علامات الترقيم تضع مسافة. هذا هو الدقيق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتظر الأسئلة، إذا في عندكم أسئلة تفضل. نشوف بعض الأسئلة التي نتمكن إن شاء الله من الإجابة عليها. أختار بعض الأسئلة. الفارسة الإلكترونية هذه تبغى لها وقت طويل، هل يتعدى بنفسه؟ فنقول ينقسم قسمين ما في مانع، قسمين أو إلى قسمين ما في. طيب علامات الترقيم، نعم توضع مسافة بعد الفاصلة، بعد كل علامات الترقيم توضع مسافة، بعد جميع علامات الترقيم توضع مسافة، توضع مسافة، لكن قبلها لا يوضع علشان ما تقع في أول كلام. أي جملة تختم بنقطة، صح، أي نقطة؟ كلمة الله أعلم تكتب الفاصلة، تكتب نقطة بعد القوس ولا في فاصلة، ما نحتاج الفاصل. هل الأفصح قوسين كبيرين أم كبيرتين؟ ما في مانع، من باب التسامح، ولا القوس مؤنثة، القوس مؤنثة ما في مانع. المعقوفتين تستعمل غالبا في المخطوطات، تستعمل مع المخطوطات غالبا لرقم اللوحة أو رقمها أو التعليق عليها أو التعليق على جزء من النص، يستعمل المعقوفين. شطر البيت كيف يكتب؟ شطر البيت المفروض انه عن طريق جدول، جدول مركب من 3 أعمدة، الاول مثلا 6 والوسط 1 والثاني 6، ويكتب بهذه الطريقة. فيه لنا قالب، يمكن تعرفون هذا القالب، فيه هذه كل اكثر هذه الامور. المدقق في الملائي في وورد ينفع، لكن ينفع الفاهم، لكن الذي لا يفهم، لأنه أحيانا يضع خط تحت كلمة صحيح وأحيانا يترك كلمة خطأ، فلا بد أن يكون إضافة إلى ذلك أن يكون المتصفح فاهم القاعدة. أما إذا لم يكن فربما يوقعه في خطأ. كلمة ما يلي أو ما يأتي يعني فيها تسامح، كلمة شائعة أو شائعة، لا شائعة يشيع شائعة، شائعة استعمال إذن وإذا، إذن وإذن يعني بالنون أو بالألف، يقولون إذا كانت عاملة فإنها تكتب بالنون إذا نصب، إذا نصب يعني لو قال سأزورك فقال إذا أكرمك ونصب فيستحسن تكتب بالنون، وأما إذا لم تعمل فتكتب بالألف ويكتب فوق الذال فتحتين، ويقول وزيد إذا يكرمك إذا لم تعمل، إذا لم تعمل فالصحيح أنها تكتب بالألف الممدودة ولا تكتب بالنون. إبراهيم غالبا إذا نقل كلام عالم ولكن ليس بالنص بل من المعنى أنه يوضع في آخره في حاشية ويكتب ينظر كذا أو ننظر كذا. فكلمة ينظر أو انظر مصطلح للأشياء المنقولة بالمعنى، لا نضع بين قوسين بل نكتب النص ونقول ينظر كلام كذا في كتاب كذا. هذا نموذج أو نموذج، صحيح يقول نموذج. هل هناك ضابط للفعل اللازم من المتعدي؟ هذا نحو، الفعل اللازم هو اللي يتعدى بحرف جر، والفعل المتعدي هو الذي لا يحتاج إلى حرف جر، مثل أكل الطعام هذا متعدي، جلس على الكرسي هذا لازم كما قال ابن مالك. بس عدنا الوقت ما معناه. معطى قلنا الحركات على الطاء، ملتقا على القاف، ولا نكتبها على الألف. كتابا على الباء، عصا على الصاد. الأسئلة كثيرة جدا نختار منها. طيب، ما هي أفضل المراجع؟ أولا السؤال ما هي، لا يستحسن استعمل هي مع ما، من الأخطاء الشائعة أيضا ألا يقال ما هو كذا وما هي كذا. صحيح أن نقول ما أفضل المراجع، ما أفضل المراجع لكتب الإملاء. أنا معي ثلاثة كتب الآن أمليهن عليكم لعليكم عناوين، ثلاثة كتب في الإملاء تكتبونها عندكم، ثلاث كتب في الإملاء. الأول كتاب اسمه أصول الإملاء، أصول الإملاء، المؤلف عبد اللطيف محمد الخطيب، تأليف الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب، اسم الكتاب أصول الإملاء. هذا كتاب قيم جدا جدا. الكتاب الثاني اسمه الإملاء والترقيم في الكتابة العربية، الإملاء والترقيم في الكتابة العربية، تأليف عبد العليم إبراهيم، عبد العليم إبراهيم، أيضا كتاب قيم ومرجع. في كتاب آخر اسمه معلم الإملاء الحديث، معلم الإملاء الحديث للطلاب والمعلمين والإعلاميين، معلم الإملاء الحديث للطلاب والمعلمين والإعلاميين، تأليف محمد إبراهيم سليم، محمد إبراهيم سليم. هذه ثلاثة كتب قيمة. طيب، طيب نريد الآن تقييمكم للدورة، تقييم الدورة هل فيها فائدة؟ هل استفدنا؟ يعني هل نكررها مرة أخرى ولا تكفي هذه؟ هل استفدتم فائدة كبيرة؟ هل في جديد، شيء عليكم جديد ولا كله كلام مكرر؟ ما عندي. شكر الله لفضيلة الشيخ سعد الواصل على ما قدم وأبان وأوضح من هذه القواعد المفيدة والملاحظات القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره وأن يوفقنا جميعا لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.